الأخ يقول هل أفضل للصائم عند الفطر السكوت أم الحديث فوق الطعام؟ هو أفضل شيء أنه يقول الذكر الوارد، ولم يرد أيهما أفضل، أن يسكت أو يتحدث، إن هذا لم يرد في شيء، ولكن بلا ريب أن الأفضل يكون ذاكرا لله، معظما لله، متنيا عليه، هذا أمر جميل. إحنا سؤال الإمام أحمد رحمه الله أيهما أفضل على الطعام، الحديث أم الذكر؟ فقال رحمه الله أم السكوت، فقال الذكر أفضل من الكلام، والكلام أفضل من السكوت، بشرط طبعا أن يكون الكلام مباحا أو في تعلم أو تعليم الأحداث. أما الكلام محرم لا شك أنه محرم مطلقا، والكلام الفضولي لا داعي لا. وأنا قلت قبل قليل وشرط لأنه يتابع المؤذن ويقول الذكر بعد ذلك، وجميل أن الإنسان يقع عند أولاده ويعلمهم ماذا يقولون ويفهمهم ويحدثهم عن واقع السلف في الصيام، لأنهم يتربون على هذا وينشأون على هذا. والأفضل بكثير من واقع الناس اليوم يتحدثون عن الطعام، عن تنوع الأكلات وعن جمال هذا الأكل وعن روعة هذا الأكل وعن تنويع هذا الأكل، ويتفننون في الأطعمة، ولهم إخوان في المشرق والمغرب يفترشون الأرض وتحت السماء لا يجد لقمة عين. جميل أن الناس تذكروا واقع الآخرين من إخوانهم وينصرونهم ويعينونهم على